الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب في فضل باب فضل سورة البقرة وخواتيمها وآية الكرسي. قال حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وزينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا إسناد حسن، والحديث في صحيح مسلم. وقد استفادوا من قوله صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أن الصلاة في المقبرة لا تجوز. الصلاة ذات الركوع والسجود صح عن ابن عباس أنه نهى عنها، وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في صحته نهى عن الصلاة في المقبرة. وأما الصلاة التي ليس ذات ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة فهي محل خلاف بين الصحابة، فأنس كرهها وعبد الله بن عمر وأبو هريرة أجازوها. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وهذا فيه ابن لهيعة وأيضا سنان بن سعد أو سعد بن سنان، عامة أحاديث غير محفوظة عن أنس بن مالك كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، غير أن هذا سيأتي موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع. حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلم بن كهيل، عن ابن أحوص، عن عبد الله قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي من البيت يسمع فيه سورة البقرة. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع. وهذه فضيلة من فضائل سورة البقرة. وسورة البقرة فيها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كلها تتكلم عن الله عز وجل وعن عظمته سبحانه وتعالى، من أولها إلى آخرها كلام عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته. وفيها آخر آيتين فيها أخذتا من تحت العرش. وفي سورة البقرة ذكر عدة قصص في إحياء الموتى، ففيها القصة فيها قصة البقرة، إحياء البقرة، وفيها قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. نعم، لا، القصص اللي فيها إحياء الموتى يعني، والله عز وجل أحياهم بعدما أماتهم، وقصة بنو إسرائيل. ها؟ أي هو بس ماشي بالترتيب. وقصة العزير، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أرني كيف تحيي الموتى. فهذه السورة يعني ذكرت فيها هذه المثلات، وإحياء الموتى يعني فيه دلالة على عامة أصول المعتقد التي خالف فيها المشركون. ففي إحياء الموتى الدلالة على توحيد الإلهية، إذ ليس في الخلق من يقدر على أن يحيي ميتا، وفيها الدلالة على البعث الذي خالف فيه أهل الإشراك. قال: وحدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن معاذ بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. وهذا إسناد قوي. حدثنا عباد بن عباد، عن جرير بن حازم، عن عمه جرير بن زيد، أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن الشماس وهو أحد المبشرين بالجنة لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت عن ذلك، سئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وجرير هذا يعني ما وثقه كبير أحد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن إياس هو الجريري، عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح، وهذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أبا المنذر أي آية في القرآن أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تلميذه أبي بن كعب سؤال المختبر، قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أي آية في القرآن أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال أبا المنذر أي آية في القرآن أعظم؟ فقال قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فقال فضرب صلى الله عليه وسلم صدر أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الحديث كله في صحيح مسلم إلا هذه اللفظة التي في آخرها، وهذا يعني عمل العبد. وآية الكرسي كما ذكرنا أن سبيل عظمتها، ومنهم من قال أن فيها اسم الله الأعظم على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وقول القاسم وعبد الرحمن أنه الحي القيوم، وقالوا الحي يرجع إليه كمال كل الصفات الذاتية، فكل صفات الله عز وجل الذاتية من كمال حياته سبحانه وتعالى، وقيوميته يرجع إليها كمال جميع الصفات الفعلية المتعدية، فكونه رازقا وكونه رزاقا خلاقا هذه كلها من كمال قيوميته سبحانه وتعالى، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وهناك قول أخرى عن السلف من أقواها أنه ذو الجلال والإكرام، ولكن المراد هنا بيان عظم سورة آية الكرسي، وهذا يدل على أهمية باب الأسماء والصفات، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد التدليل على عظيم أهمية باب الأسماء والصفات في العقيدة الواسطية ذكر أن سورة الإخلاص التي خلصت لله عز وجل ولم يذكر فيها غيره سبحانه وتعالى هي ثلث القرآن، وكذلك آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن. وعظمة هذه الآية وعظمة هذه السورة إنما جاءت من كونها خلصت لله عز وجل وكانت في أسمائه وصفاته. وعلى هذا ينبغي أن يكون أعظم الخلاف مع أهل البدع هو الخلاف الناشئ في أسماء الله وصفاته. قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال التقى مسروق بن الأجدع وشتير بن شكل، فقال شتير لمسروق إما أن أحدثك عن عبد الله وتصدقني أو تحدثني وأصدقك. فقال مسروق تحدث وأصدقك، كلاهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود. فقال شتير سمعت عبد الله يقول ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا ليس فيه دلالة على أنها مخلوقة، وإنما هي صارت أعظم لأنها كلام الله، هذا المراد. ثم قرأها حتى أتمها مسروق فقال مسروق صدقتها. حدثني يحيى بن بكير هو ابن عبد الله بن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الحبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع سلام بن قيصر وكان أول أمير كان على إيليا يقول على منبرها ما أنزل الله في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية، وهذا مطابق لما في النص وإن كان باللهيعة فيه ضعف. قال حدثنا هشام بن عمار عن صدق بن خالد عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذه السلسلة علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن لا خطأ إيه خطأ مني هذا السلسلة علي بن يزيد عن القاسم هذه فيها ضعف. عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولو تعلمون ما هي إنما أعطيها نبيكم صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما أبيت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة وفي وتري وحين آخذ مضجعي. الثابت هو مسألة الأخذ بالمضجع من فراشي، قال أبو عبيد وتر ووتر وأهل المدينة يفتحون وتر هكذا يقولونها، وهذا سند ضعيف إلا أنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقرأها قبل نومه صلى الله وسلامه عليه. وأما ورودها أنها من أذكار بعد الصلاة فدبر كل صلاة، فهذا الحديث الراجح فيه الضعف كما ضعفه الدارقطني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع مغيثا القاص الشامي يخبر عن كعب، هو كعب الأحبار، أن محمد صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى عليه الصلاة والسلام. هذا كان يهوديا وكان من علماء اليهود ثم صار مسلما وقرأ القرآن، فهو الآن يحكي لك أنه وجد 4 آيات في القرآن لا أصل لها نهائيا في التوراة لم يعطهن موسى عليه الصلاة والسلام، وأن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الآيات التي يعطيها محمد صلى الله عليه وسلم ولله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حتى ختم السورة، فتلك 3 آيات، وآية الكرسي حتى تنقضي. قال والآية التي يعطيها موسى عليه السلام اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك الملكوت والأبد والأيد. ها؟ والأيد هي الأيد القوة، بس هو منبهنا ذاكر الأمر والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الداهر أبدا أبدا آمين آمين. حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام نزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. هذا في مسلم. طيب يعني أن آخر آيتين من سورة البقرة من أذكار المساء ويستحب أن تقالان في الدار في البيت، لأنها إذا قرأت في الدار 3 أيام متوالية فإنه لا يقربها شيطان. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بكتب عنك تعميم، أقول أي واحد يعرف عنه أي أخبار أو شيء يعلمنا. لا وسيارة صغار أي، لأنك أنت سافرت وما عاد لا اتصلت ولا دزيت واتساب ولا حتى دزيت. حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثنا ابن أبي مريم وعمر بن الربيع ابن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقب بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. وهذا يعني وإن كان في سند ضعف لا أن له شواهدا. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيام اليامي من تحت العرش، البحث كان فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. عن مرة بن شرحيل عن عبد الله بن مسعود قال الآيات الأواخر من سورة البقرة إنهن لمن كنز تحت العرش. حدثنا عبد الله بن صالح وهذا دليل على أن العرش حقيقي خلاف المعطل الذين يقولون بالملك. كان مرة إذا كان مرة سمع ابن مسعود أي عندي إشكالية. عن معاوية عن أن بالزهرية حدثه عن جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. يعني هذه الآيات يعني تحتوي على أصول عقدية كبيرة عظيمة، لهذا جاءت هذه العناية بهاتين الآيتين. آمن الرسول ما أنزل إليه من رب المؤمنين كل الآن بالله وملائكته وكتبه ورسله، جاءت أصول الإيمان. الآية التي بعدها فيها تنبيه على أصول أهل السنة في باب أفعال العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها تثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويا رحمة الله عز وجل، وأنك أنت لا إرادة لك إلا مع إرادة الله عز وجل، أنك لا تفعل لك إرادة نعم، ولكن هذه الإرادة لا تعلو على إرادة الله عز وجل كونية نهائية. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل في آخر الدعاء قال قد فعلت، ولا تحمل علينا صرا كما حملت على الذين من قبل، وتحملنا ما ضاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعني دعاء عظيم، عفو مغفرة رحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأيضا فيه التنبيه على سنة المدافعة، وعلى أنه يعني لا يزال أهل الإيمان في عداء مع أهل الإشراك وفي مقاتلة، يحتاجون في هذا إلى تأييد الله عز وجل، ولا نصر إلا بنصر الله عز وجل. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن المنكدر محمد بن كدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة البقرة أنهن قرآن وأنهن دعاء وأنهن يرضين الرحمن. هذا مرسل، والذي قبله أيضا مرسل، غير المرسل الذي قبله أقوى قليلا. يعني حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن جبريل عليه السلام لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة القرآن، أو قال عند خاتمة البقرة آمين. هذا فيه ابن لهيع ضعيف. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل كان معاذ بن جبل إذا ختم سورة البقرة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين، يعني يجعلونها كالفاتحة، وهذا يعني ورد عن بعض السلف. حدثنا يحيى بن صالح الحمصي عن محمد بن عمر، هكذا بن عمر، سمعت أبا المعلى يحدث عن جبير بن نفير أنه كان إذا ختم البقرة يقول آمين آمين حتى يركع، ويقول هو راكع حتى يسجد. جبير بن نفير هذا تابع كبير مخضرم، أدرك النبي ما رأاه، كان لا يقول هو أبو خالد الطائي ثقة. حدثنا هشيم وابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، واختلف في معنى كفتاه، والأشهر على أنها كفتاه عن قيام الليل، والظاهر في الحديث الآخر يعني كفتاه التعوذ من الشيطان. طيب، باب فضائل سورة البقرة وآل عمران والنساء. حدثنا إسماعيل بن هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام، هذا منطور الحبشي، يقول سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان عن صاحبهما. قال أبو عبيد يعني ثوابهما، يعني ثوابهما يتشكل بهذا الشكل، لأنه قال عن صاحبهما، والصاحب ابتدأ قراءة من عنده، وإلا فالآيات هي في الأصل كلام الله. طيب، حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير، يقول هنا زيادة في جي في في جيم وضاء، قال أبو عبيد يعني ثوابهم، قال أبو الحسن الراوي عن أبو عبيد يقول تكلم أبو عبيد بهذا والسيف يومئذ يقطع، هذه زيادة من الراوي يعني ما قال أبو عبيد ثوابهم، أيه قلت وقرأت. حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي المنيب عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب، كعب بن ماتع الحميري، أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فهو الذي نفسي بيده إن فيها اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك لا أشفت أن تدعو بدعوة أهلك، بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. طبعا وقع الخلاف بين السلف في اسم الله الأعظم، غير أنهم كلهم اتفقوا على أن لله اسما أعظم. والقول أن أسماء الله كلها عظمى هذا ليس قول أهل السنة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول الأشاعرة، لأنهم عندهم كلام الله لا يتفاضل. فجابر بن زيد تلميذ بن عباس كان يقول هو الله، لأن جميع الأسماء تضاف إليه، وكذا علل. وصح عن مجاهد أنه قال ذو الجلال والإكرام، وهذا الأقوى من جهة الأثر. وصح عن القاسم أبو عبد الرحمن الشامي أنه الحي القيوم، وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ها يعني هذه الأقوال في المسألة. في بعد أي في ربي ربي روي عن عن عن ابن عباس وبالدرداء ولا يصح. أي هو ذو الجلال والإكرام، هو ذو الجلال والإكرام. الشعبي نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة، وهذا سناد قوي إلا عبد الله بن صالح فيه ضعف، لكن إذا روى عنه متيقظين تمشي. يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، ورأى وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما إيش؟ فتخطرا به الجبل، يعني تقفزان به. إيه هو منبه على خلاف النسخ. وهذا أبو أمامة الصحابي، آخر صحابي موتن في الشام، الصدي بن عجلان الباهلي. يعني روي أن قبيلة باهلة كلها أسلمت على يده، والسند قوي لهم رحمه الله ورضي عنه. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قد قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وأنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت سورة البقرة وآل عمران جمعة، ثم آل عمران انسلت، وقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد؟ قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وعجيب سبحان الله، يعني رجل قرأ القرآن لكن الله المستعان. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا يعني في الأزمة المتأخرة 600 الأزمة المظلمة هذه، أن رجلا يعني كان من كبار القراء، وأنه مرة ضايق محدث أحد المحدثين الأثريين، فدعا عليه ذاك دعوة قوية، فكان من أثره أن ذاك الرجل ارتد، يعني دعا عليه أنه ينسلخ من دينه وكذا. قالوا له كأنه قالوا له أنت حنبل يقوم حنا شاعر مش عارف وكلمة نحوه، فغضبوا. فذكر أن هذا الرجل لحق بالروم بعد ما ارتد، فجوه يحتضره كافر، كان من أقرأ الناس، فقال له هل تذكرون القرآن شيئا؟ فقال أذكر آية ربما يودي الذين كفروا لو كان. حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ، وهذا يزيد بن الأسود الجرشي هذا التابعي ولي، كان معاوية في الاستسقاء رضي الله عن معاوية يقدمه يدعو للناس فيسقون. يزيد بن أسود الجرشي، وهذا سند له قوي، كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال وكان يقرأهما كل يوم وكل ليلة سوى جزئه، فلا جرم يعني رضي الله عن معاوية كان يقدم الاستسقاء. خليه يدعو للناس فيفطم. حدثنا يزيد عن وقاء بن إياس هكذا عن سعيد بن جبير قال قال لي عمر إيش هذا هذا خطأ سعيد بن جبير ما أدرك عمر قال لي عمر الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة في ليلة كان أو في نهاره كتب من القانتين. طيب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة عن عبد الله بن مسعود قال من قرأ سورة آل عمران فهو غني وهذا يمشي. حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام هذا أثر بن مسعود يمشي سليم هذا مثقل عجلي وحده شغلش. عن مسعر بن كدام قال حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه هذا أظهر التشيع وأظهر قلب الرجعة أيه. وحدثنا قبل لا يخرب ينتكس. عن الشعبي عن عبد الله والشعبي ما أدرك عبد الله ما سمع عفوا قال نعم كنز الصعلوك يعني الفقير سورة آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. قال الأشجعي يعني بقوله قبل أن يقع فيما وقع فيه ما كان من تغير عقله بل ما كان من تغير رأيه. حدثنا خالد بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال كتب إلينا عمر الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. الثابت عن عمر أنه يعني علموا رجالكم سورة براءة وعلموا النساء سورة النور. سورة براءة لأن يعني فيها ذكر النفاق وذكر الجهاد، سورة النور فيها ذكر يعني أحكام العورات وأحكام والحدود. نعم. باب فضل المائدة والأنعام. حدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته فانصدع كتفها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ثقيلة فثقل النبي صلى الله عليه وسلم جدا حتى انصدع كتفه وهذا مرسل. حدثنا أبو اليمان عن بكر بن عبد الله عن ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب وعطية بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. قد وقع الخلاف هل فيها ناسخ منسوخ أم لا بحث آخر. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاذ بن صالح بن زاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها فقال لي يا جبير هل تقرأ المائدة يعني هل تحفظها الله؟ قلت نعم قالت أما أنها آخر صورة نزلت وغيرها يرى براءة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه يعني لأن ما دخلها المنسوخ. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن ميسرة قال في المائدة 11 فريضة. حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ميسرة وهذا تابعي قال في المائدة 18 فريضة وليس فيها منسوخ رواية سفيان مالت 11 أثبت أقوى. حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء قال لا. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأنعام من نواجب القرآن يعني من أفاضل السور وهذه يعني سور فيها أحكام كثيرة وفيها فقه كثير فلهذا كان للسلف عناية عظيمة فيها. حدثنا حجاج عن حماد السلم عن علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام بمكة عامة المدنيات إلا الأنعام المكية ليلا جملة ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح وهذا في علي بن زيد بن جدعان. باب ذكر براءة. براءة سورة التوبة. حذيفة بن اليمان كان ينكر تسميتها بسورة التوبة قال بل هي سورة العذاب لأن يعني فضح فيها للنفاق وذكرت أوصافهم بشكل جلي واضح ايه لا النساء ما قبل عن عمر أن يعلموا نساء بس بساوها. حدثنا عبد الرحمن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عليه كنا قد ذكرناه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بهدل عن زير بن حبيش قال يسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب يعني براءة. اي جبناه في اثار حذيفة. طيب عن حذيفة معني قلت حذيفة انا اول شيء. حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة فقال تلك الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينا ألا تدع أحدا يعني حتى تتناولنا نحن يعني المؤمنين تذكر لنا بعض فقال فقلت فسورة الأنفال قال أنزلت في بدر نزلت في قتال بدر. طيب قال فقلت فسورة الحشر قال أنزلت في بني النضير لما غدروا من عندي ما من ابن عباس. حدثنا حجاج عن حريث بن عثمان وهذا يعني ثقة ثبت اتهم بالنصب وبالقدر لا اتهم بالنصب عفوا القدر هذا ثور. وقد ثبت وابو حاتم برأه ويبدو انه رجع وثبت رجوعه. الاخونا حمود بحث جيد جدا حقيقة في تبرئته من تهمة النصب عن عبد الرحمن بن ميسر عن أبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد بن أسود وهذا سند شامي والمقداد كان في الشام بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة. قد فضل عنه عظما عظما يعني كبير قاعد عليه. قال فقلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك أو قال قد عذر الله قد عذرك الله. فقال يعني عذرك الله مسألة الجهاد ما تجاهد. فقال أبت علينا سورة براءة انفروا خفافا وثقال. طبعا السلف فسروا عدة تفسيرات منها يعني انفروا مشاة وعلى خيولكم. ومنهم من فهم من صحابة رسول الله من فهم أنه يعني في شبابكم وفي شيخ وختكم كما فهمها المقداد وكما فهمها عم أنس لا اللي هو زوج أمه سليم. إيش اسم الصحابي؟ طيب قال حدثنا أبو اليمان عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن بلال عن براشد الحبراني عن مقداد مثل ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا أيوب كان يقول قال الله في شيء أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا يعني تنفر على كل حال رضي الله عنه. أبو طلحة صحابي أبو طلحة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خرج عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي من أصحاب المسعود مرة وهو يريد أن يجاعل في بعث خرج عليه ثم أصبح فتجهز فقلت ألم تكن أردت أن تجاعل؟ المجاعلة أن يجعل أجرة لشخص يقاتل في سبيل الله يعني إيش يعني إيه من جهز غازيا. فقال بلى ولكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل قال له جهزني فإني أريد أن أجاهد في سبيل الله. فظن عمر أنه قد تكون له حاجة فيقول هذا الكلام، فأدخله إلى بيت المال قال وقول له ما أرادني أخذ فليأخذ. فرجع عمر قال لست هذا أريد، قلت لك جهزني أريد أن أقاتل في سبيل الله. فجهزه عمر، ثم يعني وعمر ربط له الجهاز بنفسه، فلما ركب على حصانه وهو يمشي عمر بقي يمشي خلفه ينتظر منه أن يدعو له، فالتفت إلى عمر ودعا له. هذا رواه الناج في الزهد حديث قبيص عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس هذا الأثر. باب فضل سورة هود وبني إسرائيل. بني إسرائيل يعني الإسراء، والكهف ومريم وطاها. حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قالوا يا رسول الله إن نرى في رأسك شيبة، فقال كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود وإذا الشمس كورت. هذا الحديث ضعف جماعة من أهل العلم بل استنكروا متنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شاء، بل كان يعني له شيبات قليلات في عنفقته، حتى بعض السلف لما سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، كان سعيد المسيب قال سبق ذاك، مات النبي صلى الله عليه وسلم وشعره عامته أسود وإنما شعرات بيض فقط في عنفقته تعد عدا يعني. حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذا موقوف على أبو سعيد ولا يصح رفعه. ومن أهل العلم من رأى أن هذا أيضا خطأ، والصواب في الحديث من قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف عصمته من الدجال هكذا. قال وكان شعبة فيما يروى عنه يزيد في هذا الحديث عن أبي هاشم بهذا الإسناد يقول من قرأ سورة الكهف كما أنزلت. قال وقرأها أبو مجلس وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، كل سفينة صالحة غصبا. قال وهي في قراءة أبي بن كعب هكذا كل سفينة صالحة. لا هذا الآن هذه قراءتهم أي هذه قراءات الصحابة كانت يحفظها من يقرأها عليه من باب الحال من الحفظ يقرأها من قرأ فضل يعني ناله ما يحفظ أي. طيب طلع الدجال كيف؟ طيب أنا سمعت في غير حديث شعبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فهذا تأويل قوله كما أنزلت. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أم موسى قالت كان الحسن أو الحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم يقرأ سورة الكهف كل ليلة في كل ليلة، وكانت مكتوبة له في لوح يقرأها كل ليلة يدار بلوحه ذلك حيثما دار من نسائه في كل ليلة. كان يعني معددين رضي الله عنهم. طبعا أم موسى هذه يعني مجهولة، لكن ربما لا والله يعني يقول سرية الحسن، هي إذا كانت سرية الحسن تمشي. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. هي الروايات هكذا منها الأواخر ومنها الأوائل، والأصح الأوائل يعني، مع أنه بعضهم قال من جهة المعنى الأواخر أبلغ، لكن يعني نسير مع الخبر. حدثنا يزيد عن همام عن قتادة، والحديثين آخر وأول في صحيح مسلم. مسلم يبدو أن كان يعني يبين أيهما أرجح. حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ، شوف هذا واضح، 10 آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضره، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة قال سمعت زر بن حبيش يقول وهو تابع كبير المخضرم من قرأ سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدا فامتحناه فوجدناه كذلك. يعني تقرأ سورة الكهف من أجل أن تقوم الليل، تتقوى بها على قيام الليل. يقول فامتحناه يعني جربناه وجدناه كما قال. وقال ابن كثير قد جربناه أيضا في السرايا غير مرة. المصيصي هذا من الشام كانوا يعني الناس ذاك الوقت كانوا مشهورين بالجهاد، وجربناه بالسرايا يقوم الليل وهو بسرية سرية جهاد، فأقوم في الساعة التي أريد. قال وأبتدئ من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخره. حدثنا حجاج عن مسعود عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها من تلادي وهن من العتاق الأول، أو حوق العتيق، وهذا يصح البخاري أيضا هكذا، يعني من أوائل السور التي قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شعبة يخالفه الإسناد يحدثه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، يبدو هذا الأصح. قال أبو عبيد قوله تلادي يعني من قديم ما أخذت من القرآن، وذلك أن هذه السورة نزلت بمكة. إيه ده السورة غلط. حدثنا أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشة وشهر ضعيف قال يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه وياسين. وطبعا طه وياسين، لا طه اسم للنبي ولا ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. طه عامة السلف قالوا يا رجل، حتى لم يصح عن أحد عن السلف على التحقيق أنه قال أنه من الحروف المقطعة، وياسين معناها يا إنسان عن جماعة السلف. طيب باب فضل سورة الحج وسورة النور. أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه سجد في الحج سجدتين وقال ها حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه سجد في الحج سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين على السور، والسجدة الثانية من الحج مع الخلاف بين الصحابة. وبعض الصحابة لم يكونوا يرونه، ولكن الصواب مع من أثبت. وهناك حديث عند أبي داود برواية مشرع بن هعان عن عقب بن عامر أن النبي سجد في الحج سجدتين، وهذا حديث منكر. حدثنا عبد الله بن صالح الليثي عن يزيد بن أبي حبيب وسيار بن عبد الرحمن عن نبيه بن صؤاب هكذا. من هذا؟ يقول صحابي قال صليت مع عمر الخطاب بالجابية صلاة الصبح فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت على السور بسجدتين. فضلت ما فضلت نبي من صلاة الحج صلاة السهر نبي ما أذكر الله. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم بن سليمان هو الأحول عن أبي العالي عن ابن عباس قال أن هذه السورة فضلت بسجدتين. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان وهذا تابع شامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج على غيرها من السور بسجدتين. وحدثنا أبو الأسود عن أبي اللهيع عن أبي عشانة اللي هو مشرح بن هعان عن عقب بن عامر قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وهذا الحديث قلنا منكر. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن اللهيع لأن مشرح بن هعان يعني رواياته عن عن عن عقب بن عامر مناكير كما نبه عليه ابن حبان وابن عدي، روى عن عقب بن عامر حديث لو جعل القرآن في إهاب ثم وضع في النار لم احترق، وروى حديث لو كان نبيا بعدي لكان عمر، نستنكر الإمام أحمد رحمه الله. وهذا أيضا ممكن. حدثنا ابن مريم عن ابن لهيعة عن ابن مصعب مشرح ابن هاعان عن عقب بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. لا ابن لهيعة عطر بالسند ولا أبو عشان غيره. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي العالي عن ابن عباس قال قد كان قوم يركعون ويسجدون في الآخرة كما أمروا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر قال لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأخرى. يعني لو تكون تارك إحدى السجدتين لتركت الأخرى. تركت الأول عفوا. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر هذا صحيح. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حصين عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر أن علموا نساءكم سورة النور. هذا نبهنا عليه سابقا. والنور الله عز وجل نور وكتابه نور وقد سمى نبيه نورا بمعنى الهادي. أما الله عز وجل هو نور سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بن شيبة. طبعا إبراهيم هذا ضيف. أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن خيرا وقالت لهن معروفة وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجز مناطقهن فشققناها فجعلنا منها خمرا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال استعمل علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على الموسم فخطب خطبة لو سمعتها الديلم لأسلمت ثم قرأ عليهم سورة النور رضي الله عنه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور وجعل يفسرها فقال لو فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.